يقول هل يصح أن نضع بجانب من يفزع من نومه المصحف ونعتبره من استشفاء بالقرآن؟ الوارد قراءة سورة الوارد قراءة آية الكرسي لما يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، ويقرأ المعوذات. قل ما معنى كلمة وتر؟ الحين الأولاد الصغار ما يلعبون بالمطاط، هذا هو نفس المطاط بس أنه في القوس، كان هنا هذا قوس وهنا فيه مثل مطاط يوضع في قوس يوضع فيه السهم ثم يرمى به. لو قال شخص لماذا ما وجد العرب الخيط حتى يعلقونه، ايش تقول؟ طيب ليش بس القوس هذا الخيط اللي في القوس؟ نعم فخر يقتلون به؟ لا لا، هم العرب غير سوف النصر، يعني هو يخيل للرجل العاقل هذا السبب، لكن وش هو؟ ها شو يسعى فيه السبب؟ لا هذا تفكيركم صح بس مو هذا تفكيرهم هم. يبس بعطيكم شيء عن أحوال العرب حتى تعرفون كيف انهم كيف تعلقون مثل هذه، يعني احوال العرب ما كبر عقولهم ولا انارهم الا للاسلام، ولا كان اول في جاهليه عظيمه، يعني كفار قريش وهم من احسن الناس نسب وعقل وكانت القبائل تحترمها، لما قالت اليهود او لما قالت اليهود عزير ابن الله والنصارى قالت المسيح ابن الله، هذا ابن اخذ ابن لله يجعله إله تعالى الله عن ذلك، وهذا اللي أخذوا ابن ثاني تعالى الله عن ذلك. العرب ايش سووا؟ ما لقوا أولاد، قال الملائكة بنات الله، ما في عقل، جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقا. القوس هذا السهم عشان بدل ما يرمون هالخرقة، لأن ما عندهم شيء، في فقر، ما في ثياب خرق، بدل ما يذبونه ناخذ ونعلقه، تفكيرهم سطحي، لأن ما عنده ثوب جديد أو قديم يقطع، ما في فقر، هذا تقطع وش يسوون به؟ خلاص نشرك ونعلقه. أي فحمد الله عز وجل أن الله هداكم الإسلام وكبر عقولكم. ولا شك أن كان النصارى واليهود أعقل كثير من العرب، لكن لما أتى الإسلام فاقهم كثير الحمد لله. نعم يقول ما حكم وضع التمائم زينة؟ أعطيكم مثال ثاني حتى يتضح. ما حكم تعليق الصليب للزينة؟ هو نفس الحكم، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، شعار للكفر، وهذا الشعار أيضا للتعلق بغير الله وشرك، وهذا هو. فلو قال شخص نعلق الصليب ما أعتقد، بقول لا إله إلا الله، لأن هذا شعار للنصارى غير المسلمين، ما يجوز التعلق. نعم يا شيخ. طيب يعني كذا يصير خلصتوا أصحاب الفروض والتعصيب، يعني أي سؤال نسألكم تعرفونه. يلا محمد. يعني الحين لو مات كل بيت في الأرض تستطيع قسمته صح؟ نعم. هذا المفروض، هذا الواقع إن شاء الله يصير، يعني يصير إنك تعرفون تقسمه.

الحث الإسلام على العتق. طيب، وعلى واحد من الرجال يأخذ كم؟ ها؟ جميع مال عصبة. طيب، وفرض النص. طيب، لو قال شخص يعني معناتها النساء يأخذون أكثر من الرجال، إيش تقول؟ لا، في الفرض ثلثين ونص، إيش تقول؟ أيوة، ما يمكن واحد بالحالة، ما في حرمة تأخذ النص، تأخذ ثلثين بالحالة، لكن الرجال يأخذ النص. يعني يعني لا يمكن النساء أكثر من الرجال، ممكن يتساوون، مثل بنت أخذ النص وزوج أخذ النص، لكن أكثر لا. طيب، لو هلك هلك أربعان عن أخ لأم وأخت لأم وأخت أخت لأم وأخت لأب وأخت شقيقة، ها؟ بس هالثلاثة، يعني الأخوات من كل من كل من كل جانب. أخت لأم تأخذ السدس، أخت شقيقة تأخذ النص، أخت اليوم أخت اليوم السدس، أيوة، وأخت الشقيقة، أيوة، وأخت الأب، ها، تأخذ السدس، أيوة، صحيح، صحيح، ها، ها، خاف تملى الثلثين، نص وسدس، ها. أخت ما لها دخل، صاحبة فرض ما لنا شغل فيها، منفصلة. طيب، طبعا بكرة ما في درس إلا أحد إن شاء الله يعطونا الزاد مراجعة، سير نسألكم بعد إن شاء الله، سير في الفرائض الأسبوع الجاي مع الدليل من القرآن وين قول المؤلف. نعم، ومن نعم نعم. طيب يا ما حضرت الشرح وقتها. طيب يا محمد، لو شخص صلى في ثوب وتبين نجس، لا لي ما حضر محمد هذا الصغير وقت الشرح هنا يسلي، لو صلى في ثوب وبعد الصلاة من كان بجانبك المصلين قالوا في ثوبك نجاسة ورأيت فعلا نجاسة، تعيد الصلاة، متى ما يعيد يا شيخ محمد؟ لا، ما له دخل الوقت، ها؟ إذا كان إذا رأى في أثناء الصلاة ثم نزعه. طيب، يعني على كل الأحوال لو كان فيه نجاسة وبعد الصلاة قال فيه نجاسة ما يعيد، يعيد يعني، هل في حالة أنه ما يعيد لو صليت وقال لك والله فيه نجاسة، متى ما تعيد الصلاة؟ هنا قال أعاد، هل في حالة أنك ما لا تعيد؟ لا، ما له دخل وقت، ها، ها، لا، ها، لو إيش؟ لا، ما له دخل، ها، إيه، ما له دخل، أنت لخبطت يمكن في المصلى المتحرك. في فرشة، ها، شو، لا خلعها هذا خلاص، اي لا انا اقصد يعني فيه نجاسة وخلصت الصلاة ونقول ما يعيد، إذا كما يعلم بها لبعد الصلاة. أي نعم. طيب لو يعلم بها معروف لكن ما يدري لبعد الصلاة شافها، وش هذه ما؟ طيب وش قاعدة الفقهية؟ لا ينظر للشك بعد العبادة، خلاص صليت والله يمكن قبل الصلاة بعد الصلاة لا، لكن لو تيقن شخص مثلا ورايح وجاه موية بس ما انتبه لها وبعده وشافها إيه. طيب أمس ما سألنا لكم صلاة في درع وخمار وملحف، وش معنى الدرع؟ اللي هو الحين مثل إيش؟ لا نعم برا فستان، هذا طول سواء قطعة واحدة ولا يسمونه تنورة وبلوزة، هذه واحدة، وخمار ها الخمار ها الرأس، هذا هذا الخمار زي شماغك بس ما الفوق كده، هذا خمار، هذا يسمى خمار، وليضربن بخمورهن على جوبهن نزلة، فهمت؟ إيه الاسم شيء والصفة شيء، في الخمار في المرأة في الصلاة تلفها كذا صح؟ بس ما في رجال أجانب تبغى تطلع البيت برا البيت في رجال هذا الخمار تنزله. طيب وليضربن بخبرهن على جوبهن، ايش معنى ها على ويش؟ وين جيب الثوب؟ هذا الجيب، يعني الغطاء هذا تحطه هنا، يعني مرة لا يتحرك وملحفة وش هي محمد؟ ملحفة نعم ها لا نعم محمد لا لا أنت اليوم مسرح شوي ها هو العباية عباية هو يسمون الناس إجلال للصلاة هو يسمونه شرشف يعني اللي فوق الثوب